بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 53. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر النجدي رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين وإياكم في باب محظورات الإحرام تحت المحظور الثامن، قال: وإن أفسد القضاء فوطئ فيه قبل التحلل الأول لم يجب عليه قضاؤه، وإنما يقضي عن الحج الأول، كما لو أفسد قضاء صوم أو صلاة، ولأن الواجب لا يزداد بفواته، وإنما يبقى ما كان واجبا في الذمة على ما كان عليه. قال ابن الصلاح: نعم. إذا كان ما أفسده بالجماع قضاء وجب عليه قضاء المقضي لا القضاء، فلو أحرم بالقضاء 10 مرات وأفسد الجميع لزمه قضاء واحد عن الأول وكفارة لكل واحد من 10، انتهى. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المسألة إضافة على ما سبق الكلام فيه، وهي واردة ويسأل عنها، وصورتها: إذا ما كان المسلم في قضاء حج قد أفسده على النحو الذي تقدم معنا بالأمس، جامع قبل التحلل الأول، فقلنا نحن أنه يجب عليه بهذا الجماع عدة أمور تلزمه: الإثم، فساد النسك، إتمام النسك مع فساده، وجوب القضاء والفدية، ومع القضاء يفرق بينهما، وسيأتينا الكلام على التفريق إن شاء الله. فالشاهد أن هذا الحج الذي فسد بوطئه فيه قبل التحلل الأول جاء الآن يقضيه، فهو في حجة قضاء، فوطئ أفسد أيضا القضاء، فهل نقول إنه يقضي الحجة الأولى ويقضي القضاء هذا؟ هذه هي الصورة، صورة المسألة، هذه هي صورة المسألة. معنى ذلك يكون عليه كم حجة؟ 2. نعم، فهذه هي صورة المسألة، فالمصنف رحمه الله ذيل بها فقال: وإن أفسد القضاء، يعني حجة القضاء، فوطئ فيه قبل التحلل الأول، يعني مثل الحجة الأولى الأصلية، حجة الإسلام فأفسدها بالوطئ قبل التحلل الأول، جاء بعد ذلك من قابل يقضي هذه الحجة التي أفسدها فوطئ أيضا قبل التحلل الأول، نقول لا قضاء عليه 2، إنما يقضي 1، يعود 1 من العام الثالث فيحج 1، فلا نوجب عليه قضاء الحجة الأولى التي أفسدها وحجة القضاء الثانية التي أفسدها، فنقول يلزمه 2. واضح؟ هذا هو. فيقول المصنف: كما لو أفسد قضاء صوم يوم، يعني أفسد يوما من رمضان أفطره فوجب عليه القضاء، فحينما يأتي في القضاء في شوال في محرم في صفر في ربيع يقضي هذا اليوم، أيضا أفسد هذا اليوم، فهل نقول يصوم يومين؟ لا، فإن الله جل وعلا يقول فعدة، هذا ما وجب عليه إلا قضاء يوم، فإذا أفسده ما يبقى عليه إلا قضاء يوم، لأن الواجب لا يزداد بفواته. يعني هذا الحج الذي أفسد ما يصبح حجتين إذا كان قد فاتك بسبب الإفساد، وإنما يكون القضاء مرة واحدة. فهذا هو معنى قوله رحمه الله، قال وإنما يبقى ما كان واجبا في الذمة على ما كان عليه. والواجب في الذمة حجة واحدة هي التي أفسدها وجاء يقضيها فأفسد القضاء، فتبقى هي حجة واحدة. وهكذا الصوم، أفسد صوم يوم من رمضان يقضي يوما، فإذا جاء في القضاء وأفسده فأفطر ما يبقى عليه إلا يوم واحد، لأنه هو الواجب في الذمة. نعم. ثم يقول رحمه الله تعالى، قال ابن الصلاح مستدلا به على كلامه الذي تقدم رحمه الله، قال ابن الصلاح إذا كان ما أفسده بالجماع قضاء وجب قضاء المقضي، يعني الحجة الفاسدة، لا القضاء الذي جاء فيه مرة ثانية فيعود مرة ثالثة يقضي الحجة الأولى، وأما الثانية فهي أصلا قضاء وأفسدها فتنوب عنها التي يأتي بها. نعم. قال ونفقة المرأة في القضاء عليها إن طاوعت، لقول ابن عباس رضي الله عنهما أهد ناقة ولتهد ناقة. نعم. وإن أكرهت المرأة فالنفقة على الزوج، لأنه المفسد لنسكها فكانت عليه نفقتها كنفقة نسكه. نعم. المرأة الزوجة إذا وطئها زوجها في الحج قبل التحلل الأول بعد الوقوف بعرفة، لكن قبل أن يتحلل التحلل الأول، وقلنا التحلل الأول باثنين من ثلاثة عند أكثر العلماء، أو واحد من الثلاثة عند كثير منهم، وهي هذه الثلاثة: الرمي والحلق والطواف، طواف الإفاضة. فإذا رمى وحلق فقد حل التحلل الأول عند أكثر أهل العلم، وإذا رمى فقط ولم يحلق فقد حصل له التحلل الأول عند كثير أيضا من العلماء. فالحاصل إذا جامع قبل أن يتحلل التحلل الأول وبعد وقوفه بعرفة، فإذا كانت امرأته في هذا الجماع مطاوعة راضية فإن النفقة عليها، تحج من قابل ونفقتها عليها. والدليل قول ابن عباس أهدي ناقة ولتهدي ناقة، فهذه المرأة التي وطئت تكون نفقتها عليها لأنها راضية، فأفسد حجها برضاها فتتحمل هي التبعة. أما إن أكرهت فالنفقة على الزوج المكره، لأنه هو الذي تسبب في إفساد نسكها، فحينئذ عليه نفقتها كما يجب عليه نفقة نفسه، وهي لا دخل لها في هذا، فحينما تكون كذلك ينتقل التكليف في هذا الباب على من أكره لأنه هو المفسد. نعم. قال في المنتهى وشرحه: ونفقة قضاء نسك مكرهة على مكره ولو طلقها. ونفقة قضاء نسك مكرهته، مكرهته التي هي الزوجة غير مطاوعة، كما قلنا لو هجم عليها بالقوة أو كانت نائمة فقيدها، فما استيقظت إلا وهي مقيدة مربوطة، ثم وطئها، هي زوجته ثم وطئها، فهذه غاية في الإكراه، هذه الصورة في غاية الإكراه واضحة، ليس لها قوة ولا تستطيع دفعه، فحينئذ نفقة قضاء نسكها وهي مكره على مكرهها وهو الزوج. ولو طلقها، لو طلقها بعد أن رجع إلى بيتهما فإن نفقة حجها عليه، لأنها حجت وهي زوجة، فأفسد نسكها هو، فتلزمه نفقتها لحجها، حج القضاء. هذا بناء على المذهب، وإلا قلنا نحن فيما تقدم أن الله جل وعلا قد رفع عن المكره، لكن بناء على المذهب أنه لا فرق بين المكره وبين الطائع المختار، فالشاهد على المذهب أنها فسد حجها ونفقتها لقضاء الحج من قابل على زوجها الذي أفسد نسكها فأكرهها. ولو طلقها فإن الطلاق لا يسقط الحج الذي لا يسقط نفقة الحج الذي تسبب هو في إفساده. لما؟ لأنه أفسده وهو زوج، أفسد نسكها وهي زوجته وهو زوج لها، ففي هذه الحال تلزمه النفقة لقضاء حجها. نعم. قال: لإفساده نسكها كنفقة نسكه. نعم، يجب عليه أن يدفع لها النفقة لتقضي، كما يجب عليه أن ينفق على نفسه ليقضي. نعم. وقياسه: لو استدخلت ذكر. وقياسه يعني هذه الصورة مقيسة على صورة أخرى، ما هي؟ لو استدخلت ذكر نائم فعليها نفقة قضائه. لو جاءت إليه هو زوجها وعالجت ذكره وهو نائم فاستدخلته فوقع الجماع في فرج أصلي، فما شعر إلا وهو عليها يطأها في حال نومه، فإن هذا يتحرك من الإنسان في حال نومه بالملامسة، فبين التهامس والتلامس والشذا تتكارب الأعضاء يقول الشاعر، فما استيقظ إلا وقد استدخلته، فحصل منه ذلك، فعليها هي أن تدفع له نفقة حج القضاء، تدفع له نفقة حج القضاء. فإذا كان هذا منها لو حصل فكذلك منه هو من باب أولى، لأن الإكراه في جانب الرجل أكثر منه في جانب المرأة، فإذا كان هذه الصورة لو حصلت وجب فيها على المرأة نفقة قضاء حج الزوج، كذلك من باب أولى يجب على الزوج الذي أفسد نسك زوجته نفقتها. نعم. قال في الإنصاف: ولو طلقها وتزوجت بغيره. نعم. ويجبر الزوج. ولو طلقها هو، ما يقول خلاص أنا طلقتها ما عاد صارت زوجتي، نقول له لكنك أفسدت حجها وهي زوجتك في عصمتك، فبقيت النفقة لها عليك في الذمة ولو تزوجت بغيرك، فإن الحج المفسد كان في ولايتك في عصمتك أنت حينما كانت زوجة لك، وأنت الذي تسببت بإفساده، فوجب عليك أن تدفع إليها نفقة حجها. ثم بعد ذلك صورة أخرى: الزوج الآخر منعها أن تحج، هات. قال: ويجبر الزوج الثاني على إرسالها إن امتنع. نعم، الزوج الأول اقتنع أو بالقوة أقنع ليدفع لها المال لتقضي حجها. طيب دفع لها نفقة الحج 10,000 ريال تحج، الزوج الثاني قال لا ما تحج. لما لا تحج؟ المال موجود، ثم إن المال الحج هذا عليها قضاء لحجها الذي أفسد في العام الماضي وهي الآن مستطيعة، فلما لا تمكنها؟ يجبر الحكم أنه يجبر الزوج الثاني على إرسالها مع من يحج بها. قال أنا ما أروح بها. قلنا خلاص يذهب بها أخوها، محرمها أبوها، عمها، خالها، ابنها إذا كان لها ابن كبير، وهكذا. فيجبر الزوج الثاني على تمكينها من الحج الذي قد فسد في العام الماضي. نعم. ثم قال: وظاهر كلام المصنف يعني الموفق أن زوجها الذي وطئها يجوز ويصلح أن يكون محرما لها في حجة القضاء، وهو صحيح، وهو ظاهر كلام الأصحاب قاله في الفروع، وقد ذكر المصنف والشيخ وابن منجى في شرحه يكون بقربها ليراعي أحوالها. ابن المنجى في شرحه يكون بقربها ليراعي أحوالها لأنه محرمها. ونقل ابن الحكم: يعتبر أن يكون معها محرم غير الزوج. قلت: فيعايا بها. انتهى كلام الإنصاف. نعم، يعني يلغزو بها. نعم. قال: وتستحب تفرقتهما في القضاء وفاقا لمالك والشافعي من الموضع الذي أصابها فيه، وفاقا للشافعي. هذا مسألة أخرى، وهو إذا شرع في القضاء من العام القابل فإنه يستحب أن يفرق بينهما، كما هو قول مالك والشافعي، وذلك حتى يأمنا من الوقوع في المحظور الذي وقع فيه أول مرة، ليأمنا من الوقوع في المحظور الذي وقع فيه أول مرة، وهو إفساد الحج بالوطأ. وقد تقدم معنا أنه لو جاء يقضي الحج الفاسد الذي أفسده فأفسد القضاء، فيتصور الإفساد ولا لا؟ يتصور الإفساد. فإذا ما الحل إذا كان كذلك؟ لا سيما إذا عرفنا أن هذا الرجل مثلا به شهوة، شهوته شديدة للجماع لا يكاد يصبر، فمثل هذا يفرق بينهما، تستحب التفرقة في القضاء بينهما إذا جاء يقضيان الحج، فيفرق بينهما من حيث يحرمان أو من الموضع الذي أصابها فيه. فإذا قلنا من الموقع الذي أصابها فيه، فالمراد به ما ذكرناه بالأمس، إذا كان أحرم قبل الميقات، إذا كان أحرم قبل الميقات. مثال ذلك الذي ذكرنا بالأمس، صاحب خيبر لما بلغ إلى المدينة باقي بينه وبينها 100 كيلو تقريبا، وهو قد أحرم، قال أنا سأخذ السريع فلا أستطيع مر الميقات ومر عدل، فحاد الميقات على بعد، فأحرم قبل أن يدخل المدينة 100 كيلو مثلا أو 50 كيلو مثلا، إحرامه انعقد. فإذا كان كذلك، إذا جاء في القضاء من العام القادم، فإنا ننظر، فإن كان أصابها في هذا الموضع بعدما تلبس بالإحرام فإنه يحرم منه من الموضع الذي أصابها فيه، لأنه قبل موقع الإحرام وقد تلبس بالإحرام يحرم منه وعنه من حيث يحرمان، يعني من الميقات وفاقا لمالك. نعم. قال وعنه من حيث يحرمان وفاقا لمالك. رواية أخرى هذه رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله. نعم. وعنه من حيث يحرمان وفاقا لمالك وزفر، ودليلنا ما روى ابن وهب بإسناده عن سعيد بن المسيب أن رجلا جامع امرأته وهما محرمان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما أتما حجكما ثم ارجعا وعليكما حجة أخرى من قابل، حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتها فأحرما وتفرقا ولا يواكل أحدكما صاحبه، ثم أتما مناسككما وأهديا. وروى الأثرم عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم معناه إلى أن يحل من إحرامهما، لأن التفريق خوف المحظور. هذا هو التعليل. التفريق هذا الذي قلناه تبعا لما جاء في هذه الأحاديث التي وردت موقوفة عن الصحابة رضي الله عنهم، وحديث ابن المسيب مرسل، هذه الأحاديث المرسلة وهذه الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم خوف الوقوع في المحظور مرة أخرى، فنحن نقول يفترقان. وسيأتي التفريق كيف يكون، يكون في المحمل وفي الفسطاط الخيمة التي ينامان فيها ونحو ذلك، فلا ينام معها في خيمة ولا يكون معها على على على على على, على دابة، ولا يركب معها في المحمل في هودجها. نعم. قال وقوله في الحديث حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتا فأحرما إلى آخره، يعني أنهما يحرمان من المكان الذي أحرما منه وأصابها فيه قبل الميقات. نعم. لما تقدم قريبا من أن إحرام الواطئ والموطوءة في القضاء من حيث أحرما أولا بما أفسد من الميقات أو قبله. إذا كان قبل الميقات فظاهر، أما من دون الميقات فلا بد أن يحرم من الميقات. نعم. لأن الحرمات قصاص. نعم. وليس المعنى أنه إذا كان أصابها بعد أن أحرما من الميقات وجاوزاه لا يحرمان إلا من ذلك الموضع الذي أصابها فيه بعد الميقات. وهذا الذي ذكرناه بالأمس، قلنا لو أصابها في اليتمة أو في أبيار الماشي نقول له من هنا تحرم؟ لا، ولكن المقصود بهذا أنه انعقد إحرامه قبل الميقات، فإذا كان كذلك فنعم. أما إذا كان دون الميقات بعدما أحرم من الميقات، دون الميقات إلى مكة، فلا بد أن يحرم من الميقات. نعم. لأنه في هذه الصورة يلزمهما الإحرام من الميقات ولو كان قبل المكان الذي أصابها فيه، والله أعلم. نعم. ويحصل التفريق بأن لا يركب معها على بعير ولا هذا واحد. ما هي صفة التفريق؟ يفرق بينهما. كيف يفرق بينهما؟ في ماذا؟ لا يركب معها على بعيد. نعم. ولا يجلس معها في خبائها. ولا يجلس معها في خبائها، فلا تردفه دابة ولا يردفها هو دابة، ما يشتركان على بعير أو على حمار أو على فرس، فلا يركب معها ولا تركب معه، ولا يجلس معها في خبائها أبدا. نعم. وما أشبه ذلك. وكذلك لا ينام معها في فسطاطها في خيمتها كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فلا يجلس معها في الخبا ولا ينام معها في فسطاطها، لأن هذه المحال كلها مظنة إثارة الشهوة عنده فيهجم عليها ويفسد القضاء كما أفسد الحج الأصلي الأول، فنقول له لا تقاربها، فلا تركب معها على بعير ولا دابة، ولا هي تركب معك على بعيرك ولا على دابتك، ولا تجلس معها في خبائها في وقت حديث، ولا تنم معها في فسطاطها في خيمتها في وقت نوم. المراد أنه لا يجلس معها على انفراد في مجلسها. نعم. بل يكون قريبا منها. نعم. فيراعي أحوالها. نعم. لأنه محرمها. نعم. كما سبق عن الإنصاف. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله: يتفرقان في النزول والمحمل والفسطاط. نعم. وما إذا نزلوا للراحة مثلا في الاستراحة ما يجلس وإياه في غرفة في الاستراحات هذه التي على الطريق، لا، هو يستأجر غرفة وتستأجر غرفة، أو تكون مع رفقة نساء بحيث لا يدخل عليها، فنأمن بذلك عدم وصوله إليها حتى لا يفسد إحرامها كما أفسده في المرة الأولى، ويحج هو أيضا، وحتى لا يفسد نسكه هو، نسكه هو كما فسد أول مرة. نعم. ففيه صيانة له ولها، ففي هذا صيانة له ولها. نعم. لأنه ربما يذكر إذا بلغ الموضع فتتوق نفسه فيواقع المحظور، ففي القضاء داع بخلاف الأداء. نعم. القضاء يقول فيه داع بخلاف الأداء. ما هو الداعي؟ الداعي أنه يتذكر الذي سبق العام الماضي، فربما لو تذكره حن إليه، فهو أشد من الأول الذي ابتدأ فيه ابتداء، حينئذ هنا يتأكد التفريق، لأنه في الأداء آكد، في القضاء، في القضاء آكد من الأداء، لأنه قد يصل إلى المحل الذي وطئها أولا فيه فيتذكر حاله السابقة، فربما هجم عليها، تذكر فتهيج فهجم عليها. نقول لأجل ذلك نحن نفصل بينهما ونفرق بينهما. ففي القضاء داع بخلاف الأداء، يعني أنه في قضائه يتذكر ما حصل منه معها في أدائه، فربما تهيج مرة أخرى فجاءها. نعم. وقالت الحنفية: لا يتفرقان لتذكر شدة المشقة بسبب لذة يسيرة فيندمان ويتحرزان. انتهى. نعم. وهو خلاف ما قضى به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقضاءهم أولى رضي الله تعالى عنهم، والقول بقولهم أولى. نعم. قال: والعمرة في ذلك كالحج لأنها أحد النسكين. فرغ من الحج فانتقل إلى الآن إلى العمرة، فلو وطئ قبل تمامها ما الحكم؟ يأتي التفصيل الآن. هات. قال: فيفسدها الوطء قبل الفراغ من السعي كالحج قبل التحلل الأول، ولا يفسد العمرة الوطء بعد الفراغ من السعي وقبل الحلق كالوطء في الحج بعد التحلل الأول، ويجب المضي في فاسد العمرة ويجب قضاؤها فورا كالحج، ويجب عليه دم وهو شاه لنقص العمرة عن الحج. نعم. العمرة في هذا كالحج، فلو أحرم الزوج والزوجة بالعمرة من الميقات فطافا ثم وطئها قبل السعي أو قبل أن يفرغ من السعي، فهنا نقول العمرة قد فسدت، العمرة قد فسدت. وماذا عليه؟ عليه ما تقدم في الحج، يكمل هذه العمرة الفاسدة، وعليه قضاؤها من قابل إذا عاد إلى بلده ورجع يأتي بعمرة أول ما يستطيع. فمثلا لو جاء مع الحملة وطاف وتعب احتاج إلى دورة المياه، فذهب إلى الحمامات في الشقة هو وزوجته والمحل قريب، فوطئ قبل أن يسعى، هذا الفصل اليسير لا يضر، قبل أن يسعى فسدت عمرتهما، رجع أكمل، قالت الحملة نمشي الآن، الآن لنا 12 ساعة والفندق محجوز لأقوام آخرين يأتون محلنا في الصباح وما استطاع الانتظار يجب عليه أيضا قضاؤها فورا كالحج، أول ما يستطيع يأتي بقضاء هذه العمرة. ثم عليه دم، والدم فيها دون الدم الواجب في إفساد الحج، ففي الحج بدنة وفي العمرة شاة، وذلك لأن العمرة أنقص من الحج، ولأنها تدخل أيضا في الحج، فلما كانت دونه كانت في الفدية دونه، فتكون حينئذ فيها شاة لا بدنة كالحج. نعم. قال في المنتهى وشرحه: وعمرة وطئ فيها كحج فيفسدها وطء قبل تمام سعي لا بعده، أي السعي، أي السعي، لو وطئ بعد السعي جاء والحلاقين زحام عندهم ولا يستطيع، فقال أرتاح الصباح أحلق، فعاد إلى الفندق وعليه ثياب إحرامه لما يحلق بعد ويتحلل التحلل الكامل، فوطئ زوجته قبل الحلق، فحينئذ ماذا عليه؟ هاتي. قال: لا بعده، أي السعي وقبل حلق، لأنه بعد تحلل أول، وعليه بوطئه في عمرته شاة لنقص حرمة إحرامها عن الحج. نعم. لنقص أركانها ودخولها فيه إذا جامعته، سواء وطئ قبل تمام السعي أو بعده قبل الحلق. نعم. نعم. ولا فدية على مكرهة في وطئ في حج أو عمرة لحديث: وما استكره عليه، ومثلها النائمة، ولا يلزم الواطئ أن يفدي عنها، أي النائمة والمكرهة. انتهى. نعم. إذا كان وطئ قبل تمام السعي أو بعده وقبل الحلق، ففي الأول تفسد العمرة وعليه شاة، وفي الثاني لا تفسد العمرة، يعني بعد تمام السعي لا تفسد العمرة، وإنما عليه شاة والعمرة صحيحة، لأن أركانها الأصلية قد استوفيت: إحرام، طواف، سعي، وما بقي إلا عليه إلا الحلق، فلو جامعها بعد تمام السعي لا تفسد العمرة ويحلق، يذهب للحل ويحرم ويأتي ويحلق، وعمرته صحيحة وعليه شاة. أما لو وطئ قبل تمام السعي فإن عمرته فاسدة، ويجب عليه أن يمضي حتى يتمها كالصحيحة، ثم بعد ذلك يجب عليه قضاؤها على الفور، والفدية فيها جميعا شاة. قال رحمه الله تعالى: ولا فدية على مكره في وطئ في حج أو عمرة، قد تقدم معنا لحديث: وما استكره عليه، ومثلها النائم، النائمة، لو وطئ وهي نائمة رفع القلم عن ثلاثة، النائم منهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، من هؤلاء الثلاثة النائم حتى يستيقظ، الصغير حتى يكبر، والنائم حتى يستيقظ، حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، فالنائم لا شيء عليها. نعم. قال رحمه الله: قلت: وهذا بخلاف النفقة، فإن المكره يلزمه نفقة المرأة التي أكراها على الوطء كما تقدم، والله أعلم. نعم. لكن إذا كان المفسد لعمرته مكيا أو حصل بمكة مجاورا أحرم للقضاء من الحل سواء كان قد أحرم بالعمرة التي أفسدها منه أو من الحرم، لأن الحل هو ميقاتها. نعم، يقول: لكن إن كان المفسد لعمرته مكيا من أهل مكة أو المجاورين بها، ليس مكي لكنه نزل بها، فهذا أحرم للقضاء من الحل أي مكان خارج حدود الحرم، من جعرانة، من بحرة، من مسلم، مساجد المعروفة الآن بالتنعيم، قديما كانت تعرف مساجد عائشة، فالشاهد من أي مكان من الحل يحرم للقضاء إذا كان مكيا أو مجاورا بمكة، يعني ليس من أهل مكة ولكنه من المقيمين بها، مثل الذين يقدمون للعمل بمكة، يقيم 4 سنين، يجدد له العقد 2 سنين، يجدد له العقد 2 سنين، صار له 8 سنين. فالمجاور بها إذا أفسد عمرته فإنه يكون عليه القضاء لهذه العمرة التي أفسدها، ويحرم للقضاء من الحل أدنى الحل إذا ذهب إلى التنعيم، أو هو مخير، إن شاء ذهب إلى جعرانة، وإن شاء ذهب إلى عرفات خارج حدود الحرم، وإن شاء ذهب إلى بحرة ونحو ذلك. المهم أحرم للقضاء من الحل ولا فرق، سواء كان قد أحرم بالعمرة التي أفسدها منه، يعني من الحل، أو من الحرم، لأن الحل هو ميقاتها. يعني لو جاء هذا القادم على مكة وأقام بها وأحرم بعمرته منها، فإنه تصح عمرته، نقول له: هذا الذي فعلت وهو الإحرام على هذا الحال انعقد، سواء كان على هذه الصورة أو على هذه الصورة، ولكن إذا أفسدته فإن الحل هو الميقات لك، وحينئذ تذهب إلى الحل فتحرم منه فتؤدي القضاء. نعم. قال في الإقناع وشرحه: وإن أفسد المتمتع عمرته ومضى في فاسدها وأتمها خرج إلى الميقات، فأحرم منه بعمرة المكان التي أفسدها، لأن الحرمات قصاص، فإن خاف فوت الحج أحرم به من مكة وعليه دم. نعم. هذا الذي جاء متمتع وصل إلى مكة، طاف وجامع قبل أن يسعى أو قبل تمام السعي، فسدت عمرته، يمضي فيها وهي فاسدة حتى يتمها، فإذا أتمها كما فعل في الحج تماما يخرج بعد ذلك إلى الميقات فيحرم منه بعمرة، يذهب مثلا إلى السيل الكبير المعروف اليوم الذي هو قرن المنازل، فيحرم منه ثم يأتي بعمرة مكان هذه العمرة التي أفسدها. لماذا؟ لأن الحرمات قصاص، فيحرم من الميقات بعمرة، كما أحرم من الميقات أولا يحرم من الميقات ثانيا، وعليه هدي يذبحه بمكة إذا قدم مقابل ما أفسد، وهو شاة كما ذكرنا. طيب، هذه الصورة متصورة في حال السعة، إذا كان هناك متسع من الوقت يذهب فيه إلى الميقات، أو يذهب صاحب الجحفة إلى الجحفة إلى رابغ 100 كيلو 120 كيلو، يحرم منها بعمرة مكان عمرته التي تمتع بها، قدم على الحج متمتعا، أحرم من الجحفة من رابغ، يعود إلى رابغ فيأتي بعمرة ويهدي هديا مكان ما أفسد، ثم إذا كان الوقت لا يتسع، هذه صورة أخرى، فمثلا اليوم عرفة وقع منه الإفساد لعمرته بالأمس آخر الليل وما يستطيع اليوم يذهب إلى الميقات فيأتي بعمرة، يخشى فوات الحج عليه، يخشى إن خرج ورجع ما يدخل مع الزحام، فنقول إذا خشي فوات الحج أحرم من مكة، هذه صورة أخرى، أحرم من مكة ويأتي بهذه العمرة وعليه دم، عليه دم لأنه لم يذهب إلى الميقات، واضح؟ هذا هو، فإن نقول هنا عليه هذا لأنه أحرم بعمرته ثم أدخل حجه عليه ويأتي إلى حجه، فإن أحرم بالحج مفردا فقط الآن نقول له حينئذ تحج حتى تفرغ من الحج كما قال المصنف، فإذا فرغت من الحج اذهب إلى الميقات، أنت الآن تقول تخشى فوات الحج أحرم بالحج الآن فاذهب إلى الحج، ثم إذا فرغت من الحج تذهب إلى الميقات وتحرم وتأتي بعمرة ويكون عليك دم إفساد العمرة، هذا أولا، وعليك دم لإحرامك بالحج من مكة. لماذا؟ قلنا لأن إحرام الحاج من مكة إنما يكون صحيحا إذا أدى عمرة صحيحة، صح ولا لا؟ يفرغ الآن من عمرته ويبقى بمكة متمتعا الحل كله، هذا المتمتع، فإذا جاء الحج أحرم بالحج ومشى مع الحجاج إلى منى، الرجل هذا أفسد عمرته فما يصح يبني عليها إحرام من مكة، واضح؟ لأنه هو أفقي جاي من خارج مكة ليس من أهل مكة، هو أفقي أحرم بالحج من مكة، هذا الحج الإحرام به لم ينبني على إحرام قد فرغ من نسكه، هو قدم من الميقات محرما بعمرة فأفسدها، فقلنا له أتم، ما عنده وقت يستطيع يخرج فيه إلى الميقات ويحرم بعمرة قضاء مكان الفاسدة هذه كما ذكرنا بالأول، ثم إذا فرغ منها يحرم بالحج ويمشي، قال أنا الآن ما يمديني الوقت لا يمدي، قل أحرم واذهب في الحج، فيكون إحرامه بالحج وهو غير مكي من أين حصل؟ حصل من مكة، أليس كذلك؟ فيحرم بالحج من مكة وعليه دم، لأن هذا الإحرام بالحج لم يبنى على الإحرام الصحيح الذي قدم به للعمرة في التمتع، هذا الإحرام قد أفسد، فحينئذ يكون عليه كم دم؟ دمان، الدم الأول لإحرامه بالحج من مكة وهو ليس بمكي، الدم الثاني عن إفساد العمرة، واضح؟ نعم. قال فإذا فرغ من حجه خرج فأحرم من الميقات بعمرة مكان التي أفسدها، نعم، وعليه هدي يذبحه إذا قدم مكة لما أفسد من عمرته نص عليه، انتهى. واضح، إذن الدم الثاني لما أفسده من العمرة التي قضاها الآن بعد الحج، الدم الأول لماذا؟ لإحرامه من مكة وهو ليس بمكي، ولأن إحرامه بالحج هنا إحرام من غير الميقات لأنه لم يبنى على الإحرام الأول لكونه قد أفسده، الإحرام الأول الذي فيه العمرة وهو متمتع فأفسده بالوطء في العمرة، نعم. قال وعبارة المغني والشرح وإن أفسد المتمتع عمرته ومضى في فاسدها فأتمها. فقال أحمد رحمه الله: يخرج إلى الميقات. نعم. فيحرم منه للحج. نعم. فإن خشي الفوات أحرم من مكة، لأنه لا يبني على العمرة فيحرم من مكة، هذه العمرة قد فسدت، فلا بد أن يخرج إلى الميقات الذي أحرم منه بالعمرة التي أفسدها فيحرم للحج. نعم. وعليه نعم. وعليه دم. نعم. فإذا فرغ من حجه خرج إلى الميقات فأحرم منه بالعمرة. أعد علينا العبارة. قال أحمد رحمه الله. نعم. رحمه الله: يخرج إلى الميقات فيحرم منه للحج. للحج، نعم. فإن خشي الفوات ولا يبني على عمرته فيحرم من مكة، هذا معناه، لا يبني على عمرته الفاسدة، مثل من تمتعا صحيحا فيحرم يوم الحج يوم منى يحرم من مكة، لا يبني عليه، فعمرته فاسدة يجب عليه أن يخرج إلى الميقات ليحرم بالحج فلم يستطع. طيب، فإن خشي الفوات أحرم من مكة، خشي فوات الإحرام الحج عليه، قال أنا أخشى إن ذهبت ما آتي، يذهب علي الوقوف بعرفة، نقول له أنت أتممت عمرتك الفاسدة، واضح؟ العمرة الفاسدة أتمها كما لو كانت صحيحة. طيب، الآن لا تستطيع تخشى فوات الحج، أحرم بالحج من مكة، فيحرم بالحج من مكة. نعم. وعليه فإن خشي الفوات أحرم من مكة وعليه دم، وعليه دم مقابل ترك الإحرام من الميقات، فيكون إحرامه من مكة وهو ليس بمكي، ولأنه لم يجز له الإحرام من مكة لكونه لم يبنه على عمرة قد تحلل منها تحللا صحيحا. نعم. قال: فإذا فرغ من حجه خرج إلى الميقات فأحرم منه بعمرة. نعم. مكان التي أفسدها، هذه عمرة القضاء للعمرة التي أفسدت. نعم. وعليه هدي يذبحه إذا قدم مكة لما أفسد من عمرته، فعليه إذن دمان، الدم الأول لإحرامه من مكة بالحج وليس هو بمكي فترك الميقات، الإحرام الدم الثاني لما أفسد من عمرته. نعم. قال: وعبارة الفروع: وإن أفسد المتمتع عمرته ومضى فيها فأتمها. فقال أحمد: يخرج إلى الميقات فيحرم منه بعمرة، فإن خاف فوت الحج أحرم به من مكة وفدى لتركه الميقات، فإذا فرغ منه أحرم بعمرة مكان التي أفسدها وفدى بمكة لما أفسد من عمرته، انتهى. نعم. قال: وإن أفسد المفرد حجته وأتمها فله الإحرام بالعمرة من أدنى الحل لأنه ميقاتها. وإن أفسد المفرد حجته. نعم. وأتمها فله الإحرام بالعمرة من أدنى الحل لأنه ميقاتها. نعم. إذا أفسد مفرد حج حجا مفردا، حج مفرد ما هو تمتع ولا قران، أفسده فيجري فيه مثل ما قلنا، يجري فيه الذي قلنا، ما هو؟ أن عليه الإثم، ثانيا عمرته فسدت، ثالثا يجب عليه المضي في إثم، حجته فسدت، أولا عليه الإثم، ثانيا فساد حجته يتمها فسدت، ثالثا يشرع في إتمام حجته كما لو كانت صحيحة، رابعا عليه وجوب القضاء من قابل، خامسا عليه الفدية ويفرق بينه وبين زوجته. تمام. فإذا كان حجه حجا مفردا أتمه كما ذكرنا على هذا النحو، لكن الآن يريد أن يعتمر، هو جاء حاج فقط، فله أن يعتمر من أدنى الحل، يجوز أن يذهب إلى مسجد عائشة المعروف عند الناس التنعيم، الآن يجوز أن يحرم من خلف عرفات، يجوز أن يحرم من السيل الكبير، يجوز أن يحرم من بحرة، وهكذا أدنى الحل إلى الحرم يجوز له أن ينشئ منه إيش؟ أن ينشئ منه عمرة ما دام حجه حجا مفردا لأنه ميقاتها، الميقات يشترط فيه الخروج إلى الحل، والدليل عليه عائشة رضي الله عنها لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم: أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع يا رسول الله بحج؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن عمرتك قد دخلت في حجك حجتك، بما أبت رضي الله عنها، فطيب نفسها صلى الله عليه وسلم فأمر أخ عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الترعيب فخرج بها. فالإنسان إذا قدم بحجة مفردة ثم بدا له بعد أن يعتمر فميقاته أدنى الحل، بخلاف ما لو جاء متمتعا أو قارنا فأفسد حجته فميقاته الذي أحرم منه الذي تقدم معنا. واضح الفرق بين الصورتين؟ نعم. قال: وإن أفسد القارن نسكه فعليه فداء واحد. نعم. لما تقدم أن عمل القارن كعمل المفرد. نعم، لدخول الحج في العمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، والفارق بينهما واضح، فالقارن عمله كعمل المفرد. نعم، فعليه دم واحد لدخول عمرته في حجه. نعم. قال: وإن جامع المحرم بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني. هذا باب آخر. جامع بعد التحلل الأول، لم يحصل له الحل كله، حصل له بعض الحل، رمى جمرة العقبة، حلق، لبس الثياب وتطيب، لكنه لم يطف طواف الإفاضة، جامع قبل أن يطوف طواف الإفاضة. ونحن نقول التحلل الأول يحل به كل شيء إلا النساء، التحلل الثاني مع بعد طواف الإفاضة يحل به للحاج كل شيء حتى النساء. طيب، هذا جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، يعني قبل أن يطوف للإفاضة، رمى الجمرة، جمرة العقبة، وبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لها يأمون قذف رأسها بالجنادل، رمى هذه الجمرة بالحصى بالحجارة، حلق وقصر، ثم جامع قبل طواف الإفاضة، ما حكمه؟ هذه هي الصورة الثانية. إذن الأولى فرغنا منها، المجامعة قبل التحلل الأول في الحج وفي العمرة، في الحج التمتعي وأيضا في الحج المفرد، في الحج التمتعي وفي الحج المفرد وفي العمرة أيضا، هذه ثلاث حالات كلها مضت معنا. بقيت معنا هذه الصورة، وهي صورة الجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني. نعم. قال: وإن جامع المحرم بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني بأن رمى جمرة العقبة وحلق مثلا ثم جامع قبل طواف الإفاضة لم يفسد حجه، قارنا كان أو مفردا أو متمتعا، لكن فسد إحرامه بالوط فيمضي إلى الحل التنعيم أو غيره ليجمع بين الحل والحرم، فيحرم منه ليطوف للزيارة في إحرام صحيح، لأن الحج لا يتم إلا به لأنه ركن، ثم يسعى إن لم يكن سعى قبل لحجه ويتحلل. قال: نعم. هات. قال في المبدع: والمراد فساد ما بقي منه لا ما مضى، إذ لو فسد كله لوقع الوقوف في غير إحرام، وليس هذا عمرة حقيقة، والإحرام إنما وجب ليأتي بما بقي من الحج. هذا ظاهر كلام جماعة منهم الخرقي، فقول أحمد ومن وافقه من الأئمة إنه يعتمر يحتمل أنهم أرادوا هذا وسموه عمرة، لأن هذه أفعالها، وصححه في المغني والشرح، ويحتمل أنهم أرادوا عمرة حقيقة فيلزمه سعي وتقصير. وعلى هذا نصوص أحمد وجزم به القاضي وابن عقيل وابن الجوزي، ولأنه إحرام مستأنف فكان فيه طواف وسعي وتقصير كالعمرة المفردة، والعمرة تجري مجرى الحج بدليل القران بينهما، انتهى. نعم. يقول رحمه الله: إن جامع المحرم بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني بأن رمى جمرة العقبة وحلق مثلا ثم جامع قبل طواف الإفاضة لم يفسد حجه، سواء كان الحج هذا حج قران أو إفراد أو تمتع، وإنما يفسد الإحرام يفسد الإحرام. فالحج فالإحرام قد حصل التحلل من بعضه وبقي البعض فيه، حصل التحلل من ناحية لبس المخيط ومس الطيب، وهذا حصل له برمي جمرة العقبة وبالحلق، ولم يحصل التحلل الكلي الذي يحصل به خروج الإنسان التام من الإحرام. وخروج الإنسان التام يكون بطواف الإفاضة، فمثل هذا فسد الإحرام لم يفسد الحج في حقه، فيمضي إلى الحل. الحل ما هو؟ الحل فيه أنه يمضي إلى الحل خارج حدود الحرم، التنعيم أو غيره. والناس اشتهر عندهم التنعيم لفعل عائشة منهم، لأنه أقرب نقطة حل إلى الحرم يجوز منها الإحرام بالعمرة، فالناس استسهلوه لقربه، وإلا يجوز من أي منطقة من مناطق الحل من الجهات الأربع حول مكة. فالشاهد يمضي إلى الحل الذي فعل هذا الفعل فيحرم منه. لكن هل هذا الإحرام إحرام يكون المقصود به طواف الإفاضة، أو أنه يأتي فيه بعمرة كاملة؟ هذا الذي اختلف فيه المفسرون لكلام أحمد. فظاهر المذهب عند الحنابلة أنه يحرم منه ليطوف للزيارة، يعني طواف الإفاضة يحرم إحرام صحيح، ليطوف في إحرام صحيح، لأن قلنا إن الإحرام فسد، الحج لم يفسد، لأن الوطأ كان بعد التحلل الأول، حصل الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرة رمي جمرة العقبة وحصل الحلق، فالحج هنا انتهى، بقي جزء منه، فحينئذ بقي جزء من الحل من الإحرام، ولم يبقى الإحرام كله، فلم يفسد حجه كاملا، وإنما فسد إحرامه، فحينئذ يحرم ليطوف للزيارة في إحرام صحيح، لأن الحج لا يتم إلا بإحرام صحيح. وبقي عليه من هذا الحج ركن، وهو طواف الزيارة. ثم يسعى إذا كان لم يسعى من قبل لحجه، إذا كان مفردا، أما إذا كان متمتعا فعليه أن يسعى وجوبا، لأن هذا السعي سعي للحج، وسعيه الأول ذاك للعمرة. فإذا كان هذا الحاج حجا متمتعا يوم أن أحرم بالحج لمنى وطلع إلى منى، لم يكن قد سعى لحجه ولو بعد طواف تطوع، فإنه يجب عليه أن يسعى، فسعيه هنا لحجه، فيطوف طواف الزيارة ويسعى لحجه ويتحلل. فالفساد هنا الذي ذكر هو فساد الإحرام لا فساد الحج، والمراد بفساد الإحرام فساد ما بقي منه، فساد ما بقي منه، لأنه يحل له كل شيء إلا النساء، فبقي جزء مرتبط به، فهذا الجزء كأنه لا يزال معلقا، فاحتاج فيه أو بسببه احتاج فيه إلى إحرام صحيح، فيذهب إلى الحل أدنى الحل التنعيم أو غيره فيحرم ثم يعود. وهذا على هذه الصورة أشبه ما يكون بالعمرة، أشبه ما يكون بالعمرة. اختلف بسببه كلام أصحاب الإمام أحمد، لأن أحمد قال يعتمر، فالذي يذهب إلى الحل ويأتي للزيارة ويسعى إن لم يكن سعى، أليست هذه صورة العمرة؟ العمرة ليست هي الطواف سعي؟ أبنائي ما لكم أجيبوا، العمرة أليست هي الطواف سعي؟ أحمد قال يعتمر، من أفسد إحرامه بعد التحلل الأول قال يعتمر. إذا نظرت إلى المتمتع أو من لم يكن سعى، إذا كان قارنا ولم يكن سعى أو مفردا ولم يكن سعى، إذا نظرت إليه بقي في حقه في يوم العيد ماذا؟ طواف وسعي. والمتمتع أيضا عليه طواف وسعي، طواف الزيارة الذي هو الإفاضة وعليه سعي الحج. فإذا نظرت إليه هو والمعتمر سواء، فإن المعتمر ليس عليه إلا طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة. فاختلف أصحاب أحمد، فبعضهم قال يعتمر يعني يطوف، يحرم ليطوف ويسعى إن لم يكن سعى، هذه صورة العمرة. وبعض أصحابه قالوا يعتمر عمرة حقيقية. فالذين ذهبوا إلى اختيار الثاني من أصحاب الإمام أحمد ذهبوا إلى أنها عمرة حقيقة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اختار هذا، اختار الاعتمار مطلقا، فيكون الإحرام مكان إحرام الذي أفسد بالوطأ بعد التحلل الأول، وحينئذ يأتي به فيطوف ويسعى، وهذا صورته صورة العمرة. أما الذين قالوا إنه يعتمر عمرة حقيقة فقالوا نصوص أحمد المراد بها العمرة الحقيقية، فيطوف ويسعى ثم يقصر. وعلى كل حال سواء كان هذا أو ذاك فالأمر فيه سهل، المهم أن حجه صحيح لم يفسد، صحيح لم يفسد، فهو أسهل من الصورة الأولى. نعم. قال ويلزمه شاة بوطئه بعد التحلل الأول وقبل الثاني. نعم. لعدم إفساده للحج كوطئ دون فرج. ويلزمه شاة بوطئه بعد التحلل الأول وقبل الثاني. ويلزمه شاة بوطئه بعد التحلل الأول وقبل الثاني، يعني بعد أن يقف بعرفة ويبيت بمزدلفة ويرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر، إذا وطئ قبل أن يطوف طواف الحج طواف الزيارة، إذا كان كذلك فإنه يلزمه بوطئه هنا شاة. نعم. لماذا؟ قال لعدم إفساده للحج كوطئ دون فرج قبل التحلل الأول بلا إنزال، ولخفة الجنابة ولخفة الجناية. هذا هو الصحيح. المفروض من أخينا المحقق جزاه الله خيرا أن يثبت الصواب ويهمش في الهامش، لا أنه يثبت الخطأ ويثبت الصواب في الهامش فيقرأ على الخطأ وبعد ذلك ما أحد ينظر إلى الهامش إلا قليلا. فلخفة الجناية، يعني الجناية هنا ليست كالجناية في الوطأ قبل التحلل الأول، فهي أخف من الوطأ قبل التحلل الأول. نعم. قال والقارن كالمفرد لأن الترتيب للحج لا للعمرة بدليل تأخير الحلق إلى يوم النحر. نعم. هذه مسألة جزاء من وطئ بعد التحلل الأول، ماذا عليه؟ من وطئ بعد التحلل الأول بعد رمي العقبة جمرة العقبة والحلق أو التقصير وقبل أن يطوف طواف الإفاضة عليه أن يذبح شاة، يذبح شاة. لماذا؟ لأمرين، العلة في ذلك من ناحيتين أو من وجهين. أولا الحج لم يفسد، نعم، أنه وطء لم يفسد الحج أول شيء. لماذا قلنا عليه شاة؟ قلنا أولا لأن الحج لم يفسد، فهذا الوطء وطء لم يفسد به الحج، وطء لم يفسد به الحج، فلم يوجب بدنه، لو كان مفسدا للحج لأوجب بدنه، لكنه وطء لم يفسد به الحج فلم يوجب بدنة، فهو كالوطء دون الفرج إذا لم ينزل، فهو كالمباشرة دون الفرج بدون إنزال. وثانيا لأن حكم الإحرام في حقه قد خف بالتحلل الأول، فينبغي أن ينقص موجبه عن الإحرام التام. هل إحرام من لبس الثياب وحلق شعره كمن كان بمزدلفة لم يرمي ولم يحلق؟ أجيبوا، هل إحرام هذا الذي رمى وحلق ولبس ثيابه ومس طيبه هو في الحكم كإحرام من بقي ليلة جمع لم يرمي الجمرة ولم يحلق؟ ليس كذلك. إذن حكم الإحرام في حق الثاني الذي وطئ بعد التحلل الأول، حكم الإحرام قد خف بالتحلل الأول الذي استحل به حلق الشعر ولبس المخيط ومس الطيب، هذا جزء من الإحرام ذهب ولا لا؟ فما دام كذلك خف الإحرام في حقه، فيجب أن ينقص موجبه عن الإحرام التام الذي يجب في هذا الإحرام الباقي، يجب أن يكون أخف مما يكون في الإحرام الكامل الذي وطئ قبل التحلل الأول. إذن فنقول الوجه في هذا أن هذا الوطء لم يفسد به الحج فلم يوجب بدنة، فهو كالوطء دون الفرج، كالمباشرة دون الفرج التي لم ينزل فيها صاحبها. ومن ناحية ثانية أن هذا الإحرام حكمه قد خف بالتحلل الأول، وما دام حكمه قد خف بالتحلل الأول الذي هو رمي الجمرة وحلق أو تقصير الرأس، فحصل له بسبب ذلك جواز لبس المخيط ومس الطيب، نعم، نقول ما دام كذلك فإنه قد أصبح إحراما خفيفا، فينبغي أن ينقص في موجبه عن الإحرام التام. فالإحرام التام فيه بدنة، أما الإحرام الذي لم يبق إلا الجزء منه ولم يفسد به الحج لم يفسد معه الحج فهذا يكون فيه شات، نعم. فإن طاف، قال فإن طاف للزيارة وحلق ولم يرمي جمرة العقبة ثم وطئ ففي المغني والشر. لعلك تقف على هذا، وهذا باب آخر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وإن شاء الله يوم غد لن يكون هناك درس على العادة كالجمعة، نستأنف إن شاء الله من السبت إلى الخميس إذا متعنا الله في الحياة، نعم، كل أسبوع الجمعة ما فيه من السبت إلى الخميس. هذا سائل، هذه السؤالات كلها وردت عن طريق موقع ميراث الأنبياء. سائل يقول أو سائلة تقول: هناك نساء يصلين في حجرة خلف المسجد ولا يرين الإمام نهائيا، وإنما يسمعن صوته عن طريق المكبرة، فما صحت صلاتهن؟ إذا كانوا يسمعون والحجرة هذه داخل حوش المسجد لا بأس، لكن الأولى بأن يبقى لهن مكان يرين منه الرجال حتى لا يحصل الإخلال ويحصل اللبس، خصوصا في مسألة السجود للتلاوة، فالإمام يسجد للتلاوة والنساء بعضهن يركع، هذا نراه نحن عندنا في بعض الرجال، الإمام يسجد للتلاوة وهم يركعون، فينبغي لهم أن يجعلوا لهم شيئا يرون منه الرجال، وإلا الصلاة صحيحة إن شاء الله. وهذا سؤال من الجزائر، هذا يقول ما حكم أن يقول لا إله إلا الله عند الموت مع كونه متلبسا من قبل بنواقض الإسلام؟ إن كان قال ذلك تائبا صادقا ولم يغرغر نفعته، وإن كان حال الغرغرة لم تنفعه. وهذا سؤال من أمريكا، يقول يوجد في أخ هنا في سجن وطلب مني أن أسأل له هذه الأسئلة، كيف يكون المؤمن خالص مخلصا في عبادته وتوبته؟ أما أن يكون مخلصا في عبادته فهذا أن يعمل العمل لوجه الله تبارك وتعالى لا يشرك معه غيره، فإذا عبد الله وحده لم يشرك معه غيره فقد أخلص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا بد أن يكون العمل خالصا لله وحده لا شريك له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. ومع الإخلاص لا بد من شرط آخر يقبل به عبادة الإنسان، أما بدونه فلا، ألا وهو المتابعة. فلا يكفي الإخلاص مع عدم المتابعة، فإن الله جل وعلا جعلهما كالشرط الواحد وهما شقان، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا بد من الإخلاص والمتابعة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأحسن عملا هو الخالص لله الصواب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذان الشرطان بهما يقبل العمل، فلو كان خالصا لله لكن لم يكن صوابا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن عمل عملا صوابا لكن أشرك فيه بالله نقول لا ينفعه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. يقول الله جل وعلا من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهذا يقول كيف يكون المؤمن صابرا حينما يكون في مكان في المكان الذي يجب أن يكون فيه صابرا كالرجل المسجون؟ عليه أن يتضرع إلى الله جل وعلا، أن يشرح صدره وأن ينور قلبه وأن يصبره وأن يفرغ عليه صبرا من عنده، وعليه أن يستعين بالأذكار وبقراءة القرآن وبطاعة الله جل وعلا وتحصيل العلم النافع، كأن تكون الكتب عنده فيقرأ ويملأ وقته بذلك. فعمارة الوقت بقراءة القرآن والتعلم والتعليم، قراءة كتب العلم الشرعية النافعة، هذا مما يوسع الصدر وينسي الإنسان ويفرج عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا يقول لماذا تظهر هذه الأمة محترمين للعلماء أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ من قال هذا؟ لا يوجد مسلم يقول إنه يحترم العلماء أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من نفوسنا، والعلماء ما هم أحب إلينا من نفوسنا. إذا لم تحب العالم أحب من نفسك ما ينقص إيمانك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكمل إيمان العبد ولا يتم حتى يكون أحب إليه من نفسه عليه الصلاة والسلام. لكن إن أراد بهذا السؤال عن أننا لم نتظاهر ضد الرسوم المسيئة وضد الأفلام التي طلعت فهذا باب آخر، ونحن قد بيناه وقلنا إن بهذه الأعمال يزداد الشر، وحينئذ كأن هؤلاء وصلوا إلى مقصودهم. نعم، هذه كلها نجيب عليها، الظاهر نتركها كلها. والله والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة